إسماعيل السيد الطنطاوي مفتتحا صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة سبأ بدءا من الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وليس

فريقا من المؤمنين وما كان له صدق الله العظيم.